اللهم لا تماتة، يعني نحن كلنا ميتون كما ذكر الله تبارك وتعالى إنك ميت وإنهم ميتون. ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم حسن الخاتمة. لكن عندما يموت عظيم من علماء الكفر أو عمود من أعمدة الشر فإن ذلك مجعل أن يفرح المؤمنون، كما كتب الأخ عن موت هذا المجرم موسى صبري الذي آتى الله ورسوله والمؤمنين بما يكتب من مقالات، والحمد لله الذي أهلكه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يريح المسلمين من شر كل ذي شر في أجهزة الإعلام، فإنها إن شاءت بنت وإن شاءت دمرت. نسأل الله العفو والعافية. وعلى كل حال كل منهم ملاقي الله عز وجل، ولو كانوا يعلمون أنه ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعني المؤمنون المسلمين منهم لو كانوا يعلمون ذلك لاتقوا الله عز وجل فيما يكتبون، ينشر على الملأ بالآلاف أو بالملايين، وفيه من السخرية وفيه من الاستهزاء وفيه من الدعوة إلى الفاحشة، ما الله به عليم. نسأل الله العافية. لا يمكن يتسع الوقت لذكر شيء من فساد هؤلاء الذين يلقون الكلمة لا يلقي أحدهم لها بالا فتهوي به بالنار 70 خريفا. نسأل الله العفو والعافية. إما فيه استهزاء بالله أو استهزاء بالدين أو استهزاء بعباد الله الصالحين أو ما أشبه ذلك في الصحافة الكويتية وفي غيرها. يقول هذا تعميم جيد من وزارة الصحة، دعاه مدير الشؤون الصحية لمنطقة كل المناطق طبعا المملكة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إشارة إلى ما يرد للوزارة من خطابات مرفوعة من بعض المواطنين في شأن تولي الأطباء الذكور ممارسة التوليد والكشف على النساء، وبناء على توجيهات معالي الوزير آمل منكم الاستفادة الإثبات الخطة من الطبيبات المتواجدات في منطقتكم في عيادات النساء، وخاصة لأمراض النساء والتوليد ومن القابلات في توليد الحالات الطبيعية بمساعدة الطبيبات، ويقتصر تدخل الأطباء الذكور عند الضرورة وحسب الحاجة، والتوجيه بتوفير مرافقات مع الأطباء الذكور أثناء الكشف على النساء. للإطلاع والسؤال اللازم نعطي التحيات وكيل وزارة الشؤون التنفيذية دكتور عبد الرحمن السويري. على كل حال جزاه الله خيرا على هذه الخطوة، ونسأل الله أن تتبعها خطوة أخرى، وهي أن تفصل هذه الأقسام كلية عن الرجال، والحمد لله بإمكان توفير الطبيبات. ما علينا من الحمد لله من هذا من نقص، بل يمكن بل يجب أن تكون المستشفيات النسائية معزولة عزلا كليا، أما الضرورة فلا أحكامها. وحقيقة أن بعض الرسائل التي جاءت من بعض الأخوات وبعض الأحداث الحوادث التي تقع في مستشفيات الولادة إنها يعني مما يجعل المؤمن يبلغ به الألم مبلغا، مما يعني نسمع خاصة عندما تعرى بعضهم عند الولادة تعريا كاملا، وهذا يتخذ أدوات التقدير، وهذا واقف، وهذا الطبيب ينتظر، والمرض سبحان الله إن لم يظهر، كما كتبت بعض الأخوات إن الفتاة المسلمة التي لا تراها الشمس لا تقع عليها الشمس أبدا متحجرة وتحافظ تأتي في لحظة الولادة ويجلدونها هكذا ويراها. نسأل الله العفو والعافية. من لا يحل لهم بل هم من أهل الفسق، ولولا أن يكون من أهل الفسق والفجور مرضوا بهذا، لأن الضرورة تقدر بقدر. أما هؤلاء فقد تجاوزوا ذلك إلى أنهم يتلذذون بهذه الفتاة أو المرأة المسكينة المصونة وهي تتعذب وتتلوى من الألم وهي بهذا الشكل. هذا أمر الله لا يسره خلق ولا يسره دين ولا عقل، ويجب أن يردع من يرتكب هذا بأقوى وأقصى العقوبات. فنرجو إن شاء الله أن يكون هذا التعميم بإذن الله تعالى ما يعين على القضاء على هذا المنكر. وهذا أيضا تعميم تذكرون عليه إن شاء الله تعالى الرئاسة العامة للتعليم البنات، كما ذكر الأخ أنهم منعوا الكاد، ويقول الأخ يقول الحاقة لتعليم الرئاسة السابقة بشأن الاحتشام والتقيد بالزي الإسلامي السابق، وحث المنسوبات بعدم المغالاة في ارتداء الحلي والمجوهرات وأدوات الزينة، وتأكيدا للتعميم التي أصدرتها لتلافي هذه الأمور وغيرها ومنها لائحة النظام الداخلي إلى أخذ عليكم التقييد أولا على جميع منسوبات الرئاسة من موجهات وموظفات ومعلمات وطالبات الالتزام بما سبق عن اختراق الرئاسة من تعاليم تحث على التمسك بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف قولا وعملا، والتقييد بالحجاب الشرعي الساتر العباءة وغطاء الوجه أو العباءة وغطاء الوجه وعدم ارتداء الكاب. ثانيا عدم ارتداء الملابس الضيقة أو الشفافة التي تظهر مفاتن الجسم أو المفتوحة من الجنب. بعد ذلك أيضا ذكر عدم مغالاة ارتداء الحلي وعدم المسؤولات من موجهات ومديرات وإداريات ومعلمات ارتداء النصيحة والتوجيه للالتزام بذلك ويعني الإحالة بهم. الأرقام نأخذ نقولها ما هي وإننا لنجيب بالموجهات والمديرات والمعلمات أن يلتزمن بالموضع المحتشم الذي يليق بمكانتهن باعتبارهن قدوة طيبة صالحة لبناتنا الطالبات وينم عن خلقهن الإسلامي الصحيح فالاعتماد بوجوده وإبلاغه لمن يلزم مع المتابعة الدقيقة من قبلكم شخصيا والتأكيد على الموجهات ومديرات المدارس وجميع العاملات بالمدارس بذلك لأهميته. وفق الله الجميع من في ظاهر رئيس العام لتعليم البنات. على كل حال شكر الله له على هذا، ويجب أن يعلم الإخوان المدارس الأهلية يشملها ذلك أيضا، وهي من أشد المدارس خاصة في جدة يعني طرقا وانتهاكا لمثل هذه الأوامر. الرقم 208 تقسيم نون تاء تقسيم ألف تاء التاريخ 22/4/1412 هذا رقم التعميم هو واحد حق وزارة الصحة. أي وزارة الصحة الرقم 365 تقسيم 3580 تقسيم 26 التاريخ 22/6/1412 طيب ضبط مع ثاني سجل يعني هذا الأخ الكريم جزاه الله خيرا اقترح فكرة طيبة وهي يقول لماذا لا نواجه يعني ينجزها لماذا لا نواجه التنصير بنفس السلاح وهو أنهم يستخدمون البريد. يقول أخ لماذا لا نستخدم نحن أيضا البريد ونستخدم مثل هذه الأخبار أخبار الإخوة الذين أسلموا وتناقضات الأناجيل وما أشبه ذلك من كما في أنشطة الشيخ أحمد زيدات ومناظرات وغير ذلك تستخدم ضد هؤلاء. فنقول الفكرة حسنة ويقوم بها بعض الإخوة أثابهم الله بجهود سردية فحبذا لو تكون جهودا على مستوى الأمة. وعلى كل حال فليسلم كل واحد منكم بما استطاع. فلو أن أخذ بعض الكتيبات وطبعت يعني مثلا بالآلاف باللغة الإنجليزية مثلا ثم أرسلت يمكن أن تعطى تفصيلا لمن سواء أنه يعطى إياها إن كان يقيم هنا، لكن أيضا ترسل إلى بلادهم وإلى أي مكان. يعني على كل حال الموضوع يدرس وهو ملاحظ اقتراح جيد ونذير بالتأمل والتنفيذ إن شاء الله. جريدة عمدانة المسلمون في الجمعة 6 رجب في الصفحة 3 ذكرت أخبارا سارة عن توبة الفنانات الجديدات، ونحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك ونسأل الله عز وجل أن يهدي ضال المسلمين وأن يوفقهم جميعا للتوبة النصوح إنه سميع مجيب. وحبذا والله لو كان ونحن أولى الناس بذلك أن نعتبر أن نستعف الناس يعني عتاة الإجرام يتوبون من حولنا، الشعوب الإسلامية تضح من حولنا، المطالبة بتحكيم كتاب الله تشتد في أقصى العالم الإسلامي وفي أدناه، ونحن أشعر أقول أو أخشى أن يأتي يوم ونفيق ونحن آخر الركب. نحن ما نزال نروج الأفلام التي كاد أهلها، وما نزال نحاول أن نوجد ما يسمونه المسرح السعودي والفن السعودي، وكأننا مقبلون أو نبتدع من حيث انتهى الخوف. الآن الأمور الحمد لله تغيرت، وعصر التبعية قد انتهى، عصر الاستحياء بالإسلام قد انتهى والحمد لله. المسلم الآن عزيز أينما ذهب والحمد لله، اعتز بإيمانه وبدينه أينما ذهب. المثل الآن ليست يعني وجهة نظر ليست حل وسطا بين الإسلام وبين الحضارة الغربية كما كانت الفكرة في الماضي عند كثير من الشعوب. الآن المطالبة الكاملة بالإسلام الكامل أصبحت مطلبا جماهيريا في شعوب كثيرة في حال العالم الإسلامي. أقول أخشى أننا نفيق وإذا بنا في آخر غد. والحمد لله يعني لا يمنع ذلك أننا لا نريد أن أي أمة وأي شعب يقود هذا الدين، لكن لماذا نكون نحن الذين في المقدمة؟ وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إذا كانت البلاد الأخرى تعود إلى الله تبارك وتعالى على المستوى العام أو الخاص بدرجات قليلة أو بخطى وريدة، يجب أن نعود نحن جذريا، أن تنقلب حياتنا جذريا لنكون كما أراد الله تبارك وتعالى في شؤوننا الخاصة والعامة، في تعاوننا العالمي والمحلي. هذا الذي يليق بنا، وبذلك يحفظ الله تبارك وتعالى لنا عزنا وأمننا وريادتنا وقيادتنا في هذه الأمة التي تلتف حولنا وتحبنا لأننا في هذا البلد الطاهر ولدينا الحرمان الشريفان، ولأننا نعلن تمسكنا بشريعة الله تبارك وتعالى. وإلا فالله تبارك وتعالى كما قال لن يحابي أحدا بل يستبدل قوما غيرنا. هذه يعني نفسه حببنا نذكر بها بمناسبة توبة هؤلاء التائبات. فجدير بنا أن نقتل نحن كل ما يمكن يؤدي إلى نمو ما يسمونه الفن أو الفنون. إذا كان هؤلاء بدأوا يتوبون فحري بنا نحن أن لا نفعل شيئا من ذلك. وأيضا بجوارها مقالة للأخ عبد القادر قاسم رئيس التحرير بعنوان الخائفون من الصحوة، مقالة رائعة ويعني مصدقة فيها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيب كل المخلصين وأن يعينهم على تحويل مثل هذه الجرائد والمجلات إلى ما نريد وما نطمح إليه إن شاء الله. طيب هذه سعودي جزيرة وأخواتها في مجلات كبيرة فيها يعني بعض الأشياء التي لا تليق، لعلنا إن شاء الله يعني نجمعها جمعة واحدة ويذهب أحد ينكر أو ينكر عليها إنكارا عاما فلا نطيل الوقت هنا فيها. نعم طرف المطار الله المستعان، هذا منكر الله يكفيه طبعا. مجلة صباح الخير هذه بالذات نفردها بالحديث بكثرة ما يظهر بها، مجلة يعني كانت منتهجة الخط الاشتراكي الخط اليساري، فلما أفلس اليساريون في مذاهبهم وعقائدهم بدأت تتحول إلى الدعارة والفساد والانحلال ونشر الصور الفاضحة والأخبار الماجنة والشراكة الساخرة إلى غير ذلك. في الحقيقة هذه المجلة من المجلات التي لا يجوز أن تدخل هذه البلاد، على كثرة المجلات التي لا يجوز أن تدخل هذه البلاد، هذه يجب أن تكون في أولها في أول القائمة. ولو كتب بذلك يعني وفقكم الله لكان ذلك خيرا وتعاوننا جميعا عليه إن شاء الله. هذه وجهة نظر من إخوانكم في اليمن، حبيبنا رسائل كثيرة جاءتنا وتأتينا من كثير من بلاد العالم الإسلامي، جاءت من مالي إخوانكم في الله السنة والجماعة، ولكن هنالك في مالي يعني يبلغونكم السلام والمحبة في الله وهم كثير والحمد لله، وحالتهم في حقيقة سيئة كثيرا يعني نسأل الله أن يفرج عنهم ويحتاجون إلى الكتب وإلى كل المساعدات. وكذلك إخوانكم في اليمن، الإخوة في اليمن له وجهة نظر في الكلام الذي قلناه قبل عدة أسابيع بشأن موضوع الجهاد، وفقط ليعلمهم أن الأمر قد وصل وأنه محل الدراسة، وإلا لم أقرأ هذا بعد ولم أبدي رأيي الأخير فيه، لكن أعلمهم بأننا نقبل أي وجهة نظر والحمد لله، وأننا لم ننصحهم بما نصحناهم به إلا إشفاقا عليهم وحرصا منا علم الله على الدعوة وعلى إخواننا الدعاة في كل مكان، وإيمانا منا بأن المسلمين كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر جسده بالحمى والسهر، وإنما المؤمنون إخوة. فمن منطلق الأخوة والرعاية والشفقة قلنا تلك النصيحة المتعلقة بالجهاد. أما أن يفهم من ذلك وإن شاء الله ما حصل، لكن أن يفهم أحد أن يمكن أن نخذل مجاهدا أو أن نقام الجهاد في سبيل الله أو أن ننكره أو أن نثبط أو نخذل، فهذا ليس من شأن أهل السنة والجماعة والحمد لله، الذين من أصول عقيدتهم أن الجهاد ماضي إلى قيام الساعة والذين نعتقد أن الله سبحانه وتعالى قد شرع الجهاد وقد وعد أهله بوعود عظيمة، سواء ما جاء في القرآن أو ما جاء في السنة لما يضيق الوقت عن حصره، هذا لا يشك فيها أحد والحمد لله. ولكن كنا نقصد أو نريد حالة معينة في وضع الراهن المعين، لا نرى المصلحة أبدا في أن يكون هناك الجهاد، وإنما نرى الدعوة والصبر والثبات على المنهج ونشر العلم والفقه في الدين حتى يأذن الله تبارك وتعالى بالفرج. ومع ذلك وجهة نظر إن شاء الله مسموعة، وسوف نتناول هذا بإذن الله تعالى بالتفصيل، وإن كان هناك ما يقتضي أن يعني نعيد النظر فيه، عدم النظر فيه ها هنا، وليس عندنا غضاضة في ذلك والحمد لله. هذه رسالة أيضا من إخوانكم في دولة الإمارات، وخاصة في إمارة الشارقة. انظروا بارك الله فيهم، عندما جاء موضوع عيد أعياد الميلاد طبعوا هذه النشرة الطيبة كما شرط، لخصوا حكم الاحتفال بأعياد الكفار، لخصوه في هذه الورقة الملونة، وطبع منها أكثر من 20,000 نسخة ووزعوها في الإمارات وفي غيرها والحمد لله. وذكروا أن الله تبارك وتعالى نفع بها نفعا كثيرا، وذكروا يعني من المحبة والشوق ما يعني هو لائق من مثلهم ممن يحبون لله وفي الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك جهود الدعاة جميعا، ونشكر الله عز وجل أولا، ثم نشكر الإخوة الدعاة في هذه الدولة وفي هذه الإمارة جميعا. ويضيق الوقت عن ذكر أسمائهم، لكن الله سبحانه وتعالى يعلمهم، ونسأله تبارك وتعالى أن يجرهم على ما قاموا به، ونوفق جهودهم وجهود كل أهل السنة والجماعة في كل مكان لنشر هذا الدين وبيان الحق، إنه سميع مجيب. وهذا جزء من جهودهم، فلهم جهود أخرى من المحاضرات والدروس والتسجيلات الإسلامية النافعة والحمد لله. وبهذه المناسبة نذكر بعض من يذهب في العطل كعطلة الربيع القادمة أو غيرها إلى دولة الإمارات أو البحرين أو غيرها، حيثما يوجد الفسق والفساد والانحلال، نخوفهم بالله عز وجل، ونرجو أن يذهبوا دعاة، إن كانوا لابد فليذهبوا دعاة محاضرين يعلمون الناس العقيدة الصحيحة، يفقهونهم في الدين، يستطيعون أحوال إخوانهم المسلمين. أما من يذهب كما أشار الأنصار في رسالتهم إلى غير ذلك فإنه خاسر والله، ولو فعله هنا فهو كذلك خاسر. هنا أيضا نبين لكم فضل إنكار المنكر وما يجبره والحمد لله. هذه صورة رسالة جاءت إلى أحدكم شكر الله له، تعقيبا على ما ذكرناه الأسبوع الماضي من أن أحد المسؤولين الكبار في الخطوط السعودية كتب تهيئة للكفار بمناسبة عيد ميلادهم، فكتب له المدير يقول بسم الله الرحمن الرحيم: أخي فلان الموقر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخي أشكركم على خطابكم، وفقك الله لكل خير. أخي قبل رسالتك كنت لا أعلم أنه لا يجوز مواساة أهل الكتاب في مناسباتهم. انظروا يا أخوان، إن شاء الله نقال ما لا نحمله إلا على محمل الحسن، أنا أقول إنه صادق، ولهذا قلت بالمحاضرة لا بد من نشر الفتوى ومن نشر الأشرطة ومن بيان الحق ومن إبلاغه. هذا الأخ يقول لا كنت أعلم أنه لا يجوز مواساة أهل الكتاب في مناسباتهم، لأنهم يقدمون لنا التهاني في جميع المناسبات الإسلامية. يعني هكذا يقولون أن المسألة مما يتبادل فيه بالمثل. يقول: وحرصا لتثقيفي في هذا الجانب سوف أخلف عليك أن ترشدني إلى نص من القرآن أو الحديث الذي يحرم على المسلم هذا، شكرا لك وفقك الله لما فيه الخير. أخوك قال ملحوظا استلمت خطابا آخر من بعض الزملاء الصيانة والزملاء يحمل نفس الموضوع، والشكر لهم وفقهم الله، ولكن كان بدون اسم، يمكنني الرد عليه. يعني لو كان له اسم رد، لماذا يا اخي اكتب انظر هذه خطابه الواحد باسم واحد غيره، رد على صاحب الاسم واعتذر عن اخر انه لا يعرفه. نقول يا اخوان اكتب اسمك الصريح مثل هذه الامور الظاهره الحمد لله. اي كان هناك نصائح، نعم قد تكون باسم او بغير اسم ناصح لا باس، لكن مثل هذه الامور الظاهره اكتب باسمائكم الصريحه وبعناوينكم ايضا ما دامت بهذا الاسلوب الطيب الحمد لله. المهم لا هذا مش خط واحد. المقصود انكم بارك الله بكم تنكرون المنكر ان شاء الله وتفقدون الى من يدعوكم انه فعل المنكر والحمد لله الامه فيها خير. وهذا الاخ يهدى له فتوى فضيله الشيخ محمد العثيمين او يعطى شريط حكم الحسان بعياد الكفار ويسمع الاجابه الواضحه الكافيه. هذا ما يحتاج شهادة، هذه شهادة أن البنك الفرنسي يأخذ زائدة ومذكور الأرقام. هو فرنسي هو إسلامي فرنسي يعني مصيبة. أظن ما يحتاج أن يعودكم نقراها. نحن نعلم أن بنك الرياض والأهلي والجزيرة ربوية، فكيف الفرنسي والأمريكي والهولندي؟ لا هذه بعدين في هذا الموضوع، نريد الناس على السيرة، أصحاب السيرة نريد أشياء كثيرة مهمة. هذا الموضوع لا نريد أن ندخل في تفاصيله، إنما هو خبر مؤلم بلغنا عن أحد الدعاة في منطقة ما من المملكة أنه تعرض لأذى ومر وإهانة، فيعلم الله أنه ألمنا جدا. والذي نريد أن نقوله لمن فعل ذلك يعني أو لمن يسول له نفسه أن يحتقر من شأن الدعاء أو أن يذلهم أو أن يهينهم، أن يتقي الله سبحانه وتعالى في ذلك كائنا من كان. يعني لا نقصد جهة معينة ولا شخص معين، لكن المهم أن وقوع أي أذى بأي داعية مما يؤلم الجميع، وليتجنب هؤلاء أقل ما تخشى منه وهو اتهام الليل، فإن الصالحين لم يتركوهم من اتهام الليل. فيعني كل إنسان عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى ويعلم أنه لا يمكن أن يقر الضرب بغير سبب لأي إنسان. لو كان مجرما ما نقل الضرب إلا بسبب الشرع يبرر ذلك، فكيف إذا كان داعية وهو بريء والحمد لله. الإخوة في مصر نصيهم بالصبر، وكما أوصينا الإخوة في اليمن وفي الجزائر وفي كل مكان لا بد أن نصبر كما قال رسول الله تعالى ولنصبرن على ما أليتمونا. فمهما بلغ الأمر كما حدث بأنه كما هذه جريدة مصرية لكن جرائد المعارضة نشرت أن شبابا مسلما أوقفوا أو قطوهم كما يقول العنوان أو وجوههم للحائط وأطلقوا عليهم الرصاص واحدا تلو الآخر، وهذه صورة الجسد والدماء في الغرفة. نسأل الله العفو والعافية. وهذه قبل نهاية عام 21 كما ذكروا، وفي أحداث دمياط وعلقوا عليها وذكروا ونفروا صور القتلى وكيف كانت المأساة بالنسبة لأهاليهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقهم الشهادة وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، ونسأل الله تعالى أن ينتقل من الظالمين إنه سميع مجيب، صبر من الله في ذلك أيضا. أما الإخوة الدعاء نصيهم بالصبر مهما فعل بهم فلا بد من الصبر على ذلك، وهذا طريق الرسل وطريق الدعاء. أحسب الناس أن يفركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا بد من الابتلاء الفتنة ولا بد من الابتلاء. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقد ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن عن اليهود أنهم يقتلون النبيين بغير حق، وبالآية الأخرى يقتل الأنبياء بغير حق. قتل الأنبياء كما قتل زكريا ويحيى عليه السلام وغيرهم، فلا تستغربوا أن يقتل الدعاء. إنما علينا أن نستمر على المنهج وأن نتمسك به وأن نصبر على الأذى فيه حتى يبلغنا الله سبحانه وتعالى ما نريد من النصر أو الشهادة. أما دينه فهو متكفر به وهو ناصره تبارك وتعالى. هذا نداء سماحة الشيخ لمساعدة المجاهدين الأفغان. هذا أيضا يعني ذكره الإخوة ليحثوكم على ذلك، وذكروا العناوين في الرياض ما ذكروا عنوانا هنا المعروف. هذا ممكن يعني دور قيادة المجاهدين الأفغان أو أي وسيلة تعرفونها لإيصال ذلك إليهم. هذا حفل بالقنصلية الأمريكية تدعو دعوة لحضور حفلة موسيقية فيها عازف البلوز ما نعرف الأمريكي ديلي فرانك المهم يوم الاثنين 6 رجب الساعة 8:30 هذه لا يجوز تلبيتها. والمؤلم كما ذكر الأخ أنها تأتي الدعوات شبه دورية في بعض الإدارات وتصل إلى بعض المديرين أو بعض المنصبين في هذه الإدارات. هذا لا شك أنه مؤلم وموسف، ولولا أن هؤلاء الكفار وجدوا من يستجيب لهم ما دعوا أحدا إلى منكراتهم. أي معروف معروف نعم، يعني هذه من الدعايات المغرضة هي منتشرة كثير ولا أنت؟ إيه عجيب لا ما دام ينكر وراءه يعني لها معلومة لابد أن ينكر عليها، يعني صورة قبل الزواج وكلاهما مبتسم بعد الزواج تبلغ الصورة وإذا كل منهما قد عقد زواجها والرجل ملتحي والمرأة متبردة. المهم أي إنكار حتى من صورة عادية فهي لا تقر، من ينكر هذا المنكر على أهله بارك الله فيكم قبل أن يرد المؤذن. طيب تفضل أذن. ما علمت وجها شرعيا أقول في حدود ما رأيت وتأملت، لأن يكون سباق الدراجات الدولي السعودي الدولي تحت رعاية هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية، يعني ما أدري ليش يعني قصدهم عندما يقولون إنه له مراميها الداعي للاهتمام بالتربية البدنية التي حث عليها الإسلام طيب ووسيلة لاستقطاب الأموال. يعني العادة أو المعروف أنه عندما ينشأ سباق فإن كثيرا ممن يشتركون فيه من الكفار المقيمين هنا لأنهم يجدون هذه الرياضات أكثر منا، فسوف تكون لهم جوائز بطبيعة الحال، وسوف يكون أيضا مع ذلك من التعري تعريهم معروف، وسوف يكون بذلك إضاعة للصلوات خاصة إذا كانت سباقا طويلا ويأتي مقاف الصلوات والناس يصطفون يرون النتائج. حقيقة ما علمت وأقول ما أعرف وجها شرعيا أن يعني تدخل في هيئة الإغاثة التي يثق فيها المسلمون ويتبرعون ويدفعون لها، ومثل هذا العمل يثير إلى سمعتها عند الناس الطيبين فيما تصور، بالإضافة إلى ما هنالك من ملاحظات ليس المجال الآن مجال ذكرها. فحقيقة أن رأيت أن الواجب يقتضي ذلك منذ أن رأيت اللوحة التي وضعت على طريق المدينة، ثم جاءت هذه النشرة وهي خطاب موجه من رئيس الهيئة إلى يعني أي واحد، يعني نقاط إلى كل إنسان يمكن أن يوجه إليه الخطاب. نرجو من الإخوة الكرام في الهيئة أن يعيدوا النظر في هذا الموضوع، وممكن أن أتفاهم معه ناقل، يعني من تفاهم معه في هذا وصل نتيجة يبلغنا إياها. حقيقة مجرد قيام السباق لا يخلو من مقاطع كما قد جربنا مجرد السباق، فكيف وتحت رعاية هيئة الإغاثة؟ نرجو إن شاء الله أن يتدارك الأمر ولو إلى إلغاء السباق. هذا اقتراح طيب جدا ونفكر إن شاء الله كيف ننفذه، هو الحقيقة ليس اقتراحا وحيدا، اقتراحات كثيرة جدا جاءت منكم بشأن أن ترتب يعني بعض الترتيبات لجمع التبرعات لإخواننا المسلمين، سواء ما تحدثنا عنه من الصومال أو مالي أو أي بلد أو أهل السنة في إيران أو إخوانكم أيضا في اليمن الذين دعا فضيلة الشيخ عبد المجيد بن زاني حفظه الله للتبرع لهم، أو أي منطقة، يعني كما ترون كلها نسأل الله العافية كل بلاد المسلمين تعاني، وكذلك كما ذكر نعم أوروبا الشرقية هكذا، فلعل هذا يدرس إن شاء الله ويرتب له. لكن عموما يعني بالنسبة لإخوانكم أهل السنة في إيران الكتب التي وصلتنا الآن ما تكفي، إلى الآن ما تكفي، وكذلك المبالغ لا تكفي لشراء المراجع التي أشاروا إليها، وفي هذه العطلة سيأتي إخوانكم الذين تكفلوا بإيصالها لهم في نهاية هذا الأسبوع على ما أتطور، فماذا نقول لهم بارك الله فيكم؟ نجمعها هنا إن شاء الله، إذا في كتب تعطوها لكم في مكتب الدعوة، والبلكم يتعطونها أيضا الأخ عبد الله موجود، نجمع هنا عندكم الآن شيء في المركز؟ طيب الحمد لله، إذا نجمعها كلها إن شاء الله يا جماعة. طيب طيب هات اللي عندك يا عمار. هذا الأخ الذي يعني كلفني أن أوصل هذه الرسالة بالمناسبة، يعني كلفني بعضكم بإيصال رسائل إلى سماحة الشيخ أتابه الله الأسبوع الماضي، وقد بلغته وصلتها له وبلغته سلامكم ويسلم عليكم جميعا. وأصحاب الرسائل إن شاء الله سيأتيهم الرد من سماحته بإذن الله، لكن كما تعلمون كثرة مشاغله. أما هذا الأخ فأعتذر له لعلني أقابله إن شاء الله يبين له يعني أن هذه الرسالة لا داعي أن توصل لسماحة الشيخ، لعله يعني يأتي ويعرف نفسه. هذه كلها تجمع تجمع مع بعض. أي نعم، هذه بالذات يعني كما ذكر الإخوان وكما تلاحظون نظام المطبوعات في المملكة المفروض أن تتقيد به جميع الصحف السعودية. أول من انتهك هذا القيد الصحافة السعودية التي تطبع في الخارج كالمجلة والشرق الأوسط وأخواتهما، فجاءتنا بالمصائب التي لا يخلو منها عدد من عددها على كثرة ما تصدر هذه الشركة. ثم اتبعتها في ذلك مجلة الخطوط أهلا وسهلا، حقيقة أنها تنشر من المقالات ما يشتمل بعضه على إلحاد وبعضه على بدع وبعضه هذا أقلها شأنا على خطره على يعني منكرات من التعري أو الطور التي لا يليق نشرها، التي مهما كانت فهي تتناسى مع نظام المطبوعات يعني نظام المطبوعات الذي في الأصل يعني يجب أن نلتزم بما أمر الله تبارك وتعالى به بشأنه. وأقول حقيقة إنها فرصة عظيمة، وقد اقترح بعض الإخوة اقتراحات جيدة وأنا الحقيقة لم أهملها وإنما أخرتها لزيادة الدراسة بشأن الاستفادة من الدعوة إلى الله في الطائرات. ألا ترون إنها فرصة؟ لأن أكثر هؤلاء الكفار المقيمين هنا لا يسافرون إلا جوا باعتبار ما عندنا يعني تقريبا قطارات من قليل ويفضلون الجو دائما، وقل أن تجد رحلة خاصة بين الرياض مثلا جدة إلا وفيها من هؤلاء الكفرة. فأليست هذه فرصة عظيمة أن تكون هذه المجلة منبرا للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى باللغة الإنجليزية هنا بالخلف كما حدث أحيانا في بعض الأعداد، ثم هنا تكون تذكيرا للمسافر في مثل هذا المكان بين السماء والأرض بخوف الله وتقوى الله، تذكيرا ببعض أحكام السفر. أول تزاري هذا ما قلت لي من الرياض كان معي بعض الأخوة الحجاج هنود، سألوني نريد الحج أو نريد العمرة، قاعد أتكلم معهم ما يفقهون اللغة العربية. المهم سبحان الله لما نزل المطار وإذا بهم بثيابهم، لماذا لم تحرم؟ قال ما دريت. كيف؟ قال من المطار. كيف تحرم المطار؟ قال منبه. قال ما سمعت شيئا. كلمت الأخوان في القاهرة قالوا نحن ننبه باللغة طبعا الإنجليزية. يا سبحان الله، بس تعالوا تأملوا يا أخوان، هل يعني بالضرورة أن أي رحلة لابد يكون فيها يعني إنجليزي أو أمريكي؟ طيب سبحان الله لماذا لا تنولون مع ذلك باللغة الأردية مثلا، لغة يتكلم بها كم تقدر مليون مسلمين؟ كم يعني 200 مليون يمكن 300 مليون الله أعلم، قد يصل إلى 200 و300 مليون مسلم إذا احتفظوا الهند وباكستان وبنغلاديش يتكلمون يعني الأردية أو أغلبهم، يعني نبدو بهذه اللغة. أقول هذا كمثال قريب يعني أمثلة كثيرة جدا أنه يمكن الاستفادة من مدلة الخطوط في بيان بعض الأحكام عن الإحرام والحج والعمر بعدة لغات مع تنوع الركاب، ويمكن الإفادة منها في أمور نافعة، أمور صحية، أمور لغوية لا بأس، أدبية مفيدة مسلية لا بأس، لا نقول يعني لا يوضع شيء من ذلك، لكن أن تكون أكثرها دعايات يعني عطورات وأشياء ونساء عاريات وملاهي يعني أماكن سياحية. انظروا كيف، بس مثال على ذلك، سوق من أسواق لندن جعلوها المقال الرئيسي. سبحان الله، إيش يهمنا من لندن؟ وهل كل واحد منا يروح لندن؟ ولو سافر منا مثلا واحد مني إلى لندن هل كله بالضرورة لابد يروحوا يبحثوا عن هذا السوق حتى يتعرفوا عليه؟ يا أخوان انظروا كيف مبلغ يعني ترتيب الأمور في أذهاننا عندما تكون آخر الأمور إلا نقول أسفل الأمور توضع في المقدمة هذه في منبر وبهذا الطباع الأنيق الفاخر التي قل أن تجد مجلة يعني حتى في بلاد الغرب مثل هذه الأناقة والفخامة، والله لو كتب فيها العلم النافع لأثمرت بإذن الله تبارك وتعالى. فأنا أرى أن نعمل على محورين، الأول الحث والحض لهم على هذا الشيء، والثاني الكتابة في كتابة موضوعات مفيدة سواء باللغة العربية أو بالإنجليزية لتنشر في هذه المجلة. ما ينشر باللغة الإنجليزية عن الفن الإسلامي وعن الحياة الفطرية وعن ما أدري إيش الصحراء ونباتاتها وأعشابها، كل شيء ما يهمهم. حتى يعني هؤلاء الغربيون ملوا من هذه الأشياء، يريدون شيئا جديدا. لو كتب لهم عن الإسلام لكان شيئا فعلا جديدا. أذكر مرة كانت قبل سنتين وأكثر في إحدى الجرائد باللغة الإنجليزية يوم الجمعة كانت الرحلة، كتبت عن الإسلام، فكان بجوالي واحد عرفت بعد أنه يعمل في سفارة هولندا لما تكلمت معه، وإذا به يقرأ هذه المقالة. فنصر تحب تقرأ عن الإسلام وتسمع، قال نعم يحب يسمعها يا أخوان لأنه غريب عليهم، وخاصة أنا عملي في بلد مسلم طبيعي أعرف شيء عن عقيدة عن المجتمع عن أحواله، لأنه ما يعلمون عنها إلا مثل من خلال مستشرقين في بلادهم. فأقول والله هذا يعني لو اتخذ هذا المنبر منبرا حقا للدعوة لأثمر خيرا كثيرا بإذن. وقيس عليه سائر المجالات، لو تحركت هذه الأمة بكل طاقاتها وإمكانياتها من أجل الدعوة إلى الله لرفعنا الله تبارك وتعالى بهذا الدين كما رفع أجدادنا الذين خرجوا من هذه الصحراء القاحلة المجدبة ففتحوا العالم وحكموه وفسدوه، لأنهم جردوا أعمالهم ونياتهم وأقوالهم وجعلوها كلها خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، وانطلقوا بهذه الدنيا يحملون راية لا إله إلا الله ويدعون إلى الله عز وجل وينشرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاق النبوة، فنفع الله تعالى بهم القاصي والدان. لكن نحن كأن رسالتنا في الحياة أن نتحدث عن جزيرة نائية وعن فوق في مكان ما وكذا، وإن تكلمنا عن العالم الإسلامي فهو عن بيع الصبح والمجوهرات وأنواع البلح وما أدري إيش من الأشياء التي إن لم تكن يعني ضارة فهي غير نافعة أو يقل نفعا من أمة خلقت كما نفع الله تبارك وتعالى وكما أمر لتكون خير أمة أخرجت للناس. هذا يتأكد من فندق البلاد يوم الخميس القادم. طيب من يتأكد من هذا المنكر أنه يمكن يقام احتفال، البنك الهولندي يقيم احتفال للموظفين ويكون فيه اختلاط في فندق البلاد يوم الخميس 12/7؟ هل يتأكد يا أخوان بارك الله فيكم؟ وإذا تأكد يمكن يبلغ الموضوع للهيئة. طيب أعطونا جزاك الله خيرا. هذا موضوع ثاني يا أخواني. هذه مجلة الدفاع في الحقيقة ما استطعت أن يقرأها، يعني على كل حال هي حداثية لكن نحتاج أن نقرأ الكربية تفاصيل أخرى. أي هذه الجريدة، نعم جريدة التكريم كما يسمونها، هذه تطبع هنا وإلا فقط تسوق هنا، يعني الشرق الأوسط شركة الشرق الأوسط توزعها أو تطبعها، لازم نتأكد من هذا. يعني إن كانت تدخل المملكة فقط دخولا فيكتب بمنعها من الدخول، إذا هذه المجلات الهندية وما أكثرها توزع عن طريق الشرق الأوسط إذا تطبع بلندن. طيب المهم إذا اتبع على الموزع لا شك أنه آثم من يوزع مثل هذه المجلات. وفي ناحية أخرى ايضا يجب علينا ان نكتب الى وزاره الاعلام، لان وزاره الاعلام اذا ما تسمح بدخولها فان الرقابه الاعلاميه تكون آدمة، كما ياتم بذلك المشتري وياتم اصحاب البقالات. هذه انا اقول لو تجمع معا حتى يكتب كتابه عامه موحده الى الرقابه الاعلاميه في هذا. وهذا هجوم على الحجاب كالعاده ما يزالون وهاجمونه في الكويت وفي كل مكان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي بعض المسلمين ويصفقوا عن ضعاتهم ويرضيهم. الحمد لله رب العالمين.